بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 20 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي والتعليق عليه، كنا قد وقفنا في اللقاء الماضي حول المسألة التي ذكرها الإمام المؤلف حفظه الله، يقول: وأما إذا دخل عليها، يعني على الحائض، وقت صلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي، يعني دخل عليها وقت الفجر ولم تصلي بعد، وبعد ساعة أو نصف ساعة جاءتها الدورة الشهرية، أو نفست، وجبت عليها الصلاة أم لا؟ وجبت، لأن الصلاة دخلت عليها وهي طاهر. يقول: أما إذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت، بعدما حاضت لا تستطيع أن تصلي لأنه لا يجوز، أو نفست لا يجوز لها أن تصلي، فماذا ستفعل؟ ستنتظر حتى تطهر. فهل هي مكلفة بأن تصلي هذا الوقت الذي دخل عليها وهي طاهر ثم لم تصلي؟ يقول: فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، وينقل عن المجلد 23 من مجموع الفتاوى، يقول ابن تيمية: والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء. لماذا؟ قال: لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة. ثم قال: وأما النائم أو الناس وإن كان غير مفرط أيضا، ولكنه يعني يجب عليه أن يصلي. قال: فإنما يفعل ليس قضاء، بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ أو يذكر. هذه المسألة وقفت عند قولي المسألة مبنية على الخلاف الأصولي، هل القضاء يكون بأمر جديد أم بنفس أمر الأداء؟ هل القضاء، لأننا كما نعلم أن هناك في علم الأصول، وذلك سيجيء إن شاء الله تعالى في درسنا لأصول الفقه، عندنا حينما يصلي الإنسان الآن صلاة العشاء، هذه الصلاة صلاة أداء أم قضاء؟ أداء، لأنه يصليها في وقتها، فإذا خرج وقتها فصلاته لها تكون قضاء أم أداء؟ قضاء عند الفقهاء والأصوليين. طيب، حينما أمرك الله تعالى الأمر الأول وكلفك بالصلاة، هذا هو الأمر الأول، فهل الامر الاول هذا للاداء، فاذا خرج وقت الاداء هل يجب عليك ان تقضي بالامر الاول وهو امر الاداء ام بامر جديد؟ ولذلك كانت المسألة هكذا، هل القضاء يكون بامر جديد ام بنفس امر الاداء؟ وهذه القضية او المسألة يناقشها الاصوليون، منهم من يناقشها في مبحث الحكم الوضعي حينما يتحدثون عن القضاء والأداء، ومنهم من يتحدث عنها في باب الأمر، لأنها متعلقة بقضية الأمر الأول والأمر الجديد، مش كده ولا إيه؟ ولذلك تجدون بعض، يعني هذا أذكر لكم مظان هذه المسألة، من أراد أن يبحثها في مطولات كتب الأصول تجدون أن بعض الأصوليين يتناولها في الحكم الشرعي في مبحث القضاء والأداء، والبعض يناقشها في باب الأمر، لأنه يقول هل القضاء يكون بأمر جديد أم بنفس أمر الأداء، ولكل دليله. يقول ابن قدامة رحمة الله عليه في رسالته المعروفة المسمى روضة الناظر وجنة المناظر، يقول الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته، ولا يفتقر القضاء الى امر جديد، وهو قول بعض الفقهاء. وقال الاكثرون لا يجب القضاء الا بامر جديد، اختاره ابو الخطاب يعني من الحنابلة، قال لان تخصيص العبادة بوقت الزوال وشهر رمضان كتخصيص الحج بعرفات والزكاة للمساكين والصلاة بالقبلة والقتل بالكفار، ولا فرق بين الزمان والمكان والشخص، إذ جميع ذلك تقييد له بصفة فالعاري عنها لا يتناوله اللفظ بل يبقى على ما كان قبل الأمر. بالطبع نحن لن نخوض في شرح كلام ابن قدامة حتى لا نخرج عن مجال درسنا في قراءة كتاب الملخص الفقهي، وإنما أشير إشارة إلى الخلاف في المسألة. الخلاف في المسألة مبني على حينما يأمرك الله عز وجل بأمر، وهذا الأمر يعلق فعل العبادة على مكان، كما الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة، إذا أصبحت هذه العبادة وهي الوقوف موصوفة بصفة، هذه الصفة صفة مكانية، واضح؟ كذلك بالنسبة للصلوات هي موصوفة بصفة، هذه الصفة صفة زمانية، كما يصف إخراج الزكاة بصفة، هذه الصفة ما لمن؟ للمساكين والفقراء والعاملين عليها. فالقاعدة تقول إذا وقتت العبادة بوقت كان الوقت صفة لها، فإذا أنت مأمور بعبادة ومأمور بإيه؟ أن تأتي بها على صفة معينة، فإذا زالت الصفة هل يوجد الموصوف؟ هذه القضية. وبناء على ذلك أنكر بعض الأئمة قضية القضاء، وقالوا إذا ترك الإنسان الصلاة كسلا ليس جاحدا فالجاحد حكمه الكفر، وانتهى الأمر بالإجماع. من تركها تكاسلا، عند بعض اهل العلم يكفرون تارك الصلاة كسلا، هؤلاء لا نتكلم معهم ايضا، وانما نتكلم مع الجمهور الذين قالوا بعدم كفره. فهل هذا الرجل الذي ترك الصلاة لعشر سنوات حينما يتوب الى الله يصبح مكلفا بان يأتي بالصلاة التي تركها ام لا؟ جمهور العلماء الذين يقولون هل القضاء يكون بأمر جديد؟ يقولون لا، بنفس أمر الأداء، يقولون يجب عليه أن يصلي، يحصل الصلوات اللي فاتته كلها ويقوم بقضائها تائبا إلى الله، ويستدلون بقول الرسول عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق أن يقضى. أما الذين يقولون لا فإن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، ولم يأتي في الشريعة أمر جديد، لأن العبادة إذا وقتت بوقت، القاعدة الأصولية بحفظها، إذا وقتت العبادة بوقت كان الوقت ايه؟ صفة لها. فكما ان المكان صفة لعبودية الوقوف بعرفات فلا يجوز ان تقف في غير عرفات، فالزمان الذي زال وانتهى كان صفة للعبادة فأنى يؤتى بها. ولذلك قال هؤلاء عمن ترك الصلاة لسنوات او لشهور، ترك مجموعة من الصلوات تكاسلا واراد ان يتوب، يقولون له لا تستطيع ان تصلي. يقول لماذا؟ لانه لا يوجد امر جديد بالقضاء. فماذا يفعل؟ يقولون تكثر من النوافل. ولقد تحدث الامام ابن حزم في كتاب المحلى في هذا المبحث واطال النفس فيه وجاء بادلة ربما، يعني تحدثنا عن بعضها حينما نتكلم عن قضاء الصلوات الفائتة، واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. واضح الكلام؟ وبناء على ذلك هذه المرأة، نعود الى المرأة التي وجب عليها الصلاة ودخل عليها الحيض او النفاس، هل حينما تطهر يجب عليها ان تؤدي الصلاة؟ من قال القضاء لا يجب الا بامر جديد يقول لا تصلي، والذي قال بل هي تصلي بالامر الاول ولا يلزمها الامر الجديد، اذن لابد وان تصلي هذه الصلاة. عرفتم سر المسألة؟ انا لا اريد ان اطيل، المسألة تحتمل بسطا ومناقشة لادلة الفريقين، والمجال بالطبع لا يتسع، وانما كما عرفتهم هي مبنية على القاعدة الاصولية المعروفة، لان كل خلاف فقهي مبني على خلاف ايه؟ في الاصول، مش كده ولا لا؟ او خلاف في الدليل، في الدليل او في الايه؟ في القاعدة الاصولية. يبقى انتهينا من هذا الامر. نقرأ كلام ابن تيمية مرة اخرى. قال شيخ الاسلام رحمة الله عليه: والاظهر في الدليل مذهب ابي حنيفة ومالك انه لا يلزمها شيء، لان القضاء انما يجب بامر جديد. لماذا؟ نقول اذ العبادة اذا وقتت بوقت كان الوقت صفة لها، فقال لا يلزمها شيء لان القضاء انما يجب بامر جديد، ولا امر هنا يلزمها بالقضاء، ولانها اخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة. وحينما يقول البعض قياسا على النائم او الناس، يقول واما النائم او الناس وان كان غير مفرط ايضا يعني مثلها، فانما يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقي حين يستيقظ او يذكر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وامر الرسول صلى الله عليه وسلم للنائم او الناس بين فيه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بين فيه عليه الصلاة والسلام ان ذلك ايه؟ وقتها، فليس قضاء وانما هو ده وقتها. ثانيا الاستحاضة واحكامها. الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العازل. عرق ينزف وينزل الدم، هذا الدم الذي ينزل على المرأة ليس هو الدورة الشهرية او العادة الشهرية التي تأتي للمرأة كعادة مستمرة من جبلة المرأة وطبيعتها، كما اسلفنا في اللقاء الماضي حينما بينا طبيعة وحقيقة الحيض. اما الاستحاضة فهو امر طارئ، عرق ينزف، هذا العرق يسميه الفقهاء بالعازل بالذال. قال والمستحاضة امرها مشكل لاشتباه دم الحيض لدم الاستحاضة، ده كلام ابن تيمية رحمة الله عليه ولم يعزه الشيخ، وانما كلام شيخ الاسلام في المجلد 21. والمستحاضة امرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة. قال ابن تيمية فلا بد من فاصل يفصل هذا عن هذا، فلا بد من فاصل يفصل هذا عن هذا. فالاستحاضة هي التي تشكل على بنات حواء الاستحاضة، لانه لو لم يكن هناك استحاضة لكان الدم الذي ينزل على المرأة هو دم ايه؟ حيض، انتهى الامر. لكن الاشكال لأن الاستحاضة تختلط بالحيض، فلا تدري المرأة، لا تدري هل هو حيض ام هو استحاضة. والشرع في نصوص قليلة ابان عن كل شيء، ولكن الغريب ان البعض قد فرع تفريعات كثيرة صعب الامور، حتى ان الامام الشوكاني رحمة الله عليه يقول واتوا بتفريعات ما انزل الله بها من سلطان، يقول ذلك في نيل الاوطار كلاما بهذا المعنى، حتى ذكروا مسألة المتحيرة فاحتاروا، يعني اخترعوا موقف سموه بالمرأة المتحيرة التي لا تدري. المرأة المتحيرة هذه حينما وضعها في كتب الفقه ترتب عليها حيرة عظيمة لهؤلاء الفقهاء، حتى ان الامام النووي في المجموع كتب 150 صفحة 150 صفحة في احكام الحيض. هل الامر يحتاج في التقعيد والتبويب والدراسة الى كل هذه الامور، مع ان المرأة كما يقول الامام الشوكاني ضعيفة في العلم، يعني المرأة بطبيعتها، وانظروا الى مثلا نساء البادية والاميات وما شاكل ذلك، ان كان الامر يصعب على طلبة العلم الافذاذ يصعب عليهم باب الحيض اذا درسوه وقرأوا كتب اهل التفريعات الفقهية. فماذا تفعل المرأة المسكينة، المرأة الامية، كيف تفعل في هذا الامر؟ هل الشريعة تصعب الامور الى هذه الدرجة بحيث لا تستطيع المرأة ان تفتي نفسها او ان تفتي اخواتها الا اذا اخذت دكتوراه في احكام الحيض والنفاس؟ وما كتب في كتب الفقه بخصوص الحيض والاستحاضة يعني من الممكن ان يحصل عليه في رسالة دكتوراه، الامر شاق وصعب، ممكن واحد يقعد 3-4 سنوات 5-6 سنوات يقرأ في الكتب ويحقق المسألة حتى يصل الى ان يأتي بكل ما جاء به هؤلاء الفقهاء. 150 صفحة في كتاب المجموعة مسألة صعبة جدا. فهنا لو نظرنا الى هذا الامر في ضوء فقه الكتاب والسنة لوجدناه اسهل بكثير مما يصعبه بعض الناس، حتى ان الامام ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع قال هذا اصعب ابواب الفقه، اصعب ابواب الفقه. وبالفعل من قرأ أقوال العلماء وقرأ شروحاتهم وقرأ تعليقاتهم وتعقيباتهم يجد أن الأمر صعب جدا. يقول والمستحاضة أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، فلا بد من فاصل يفصل هذا عن هذا. ده كلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يقول الشيخ حفظه الله فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت فما الذي تعتبره منه حيضا وما الذي تعتبره استحاضة؟ لا تترك من اجله الصوم والصلاة، فان المستحاضة يعتبر لها احكام الطاهرات. انظر الى الامر وضده، المرأة الحائض امرها معلوم، لا يجوز لها ان تصلي ولا ان تصوم ولا ان يقترب منها زوجها الاقتراب الشرعي المعروف ولا ان تدخل المسجد ولا ان تمسك بالمصحف الى اخر الاقوال التي ذكرناها، حتى في صلاة العيد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الحيض، فاما الحيض فيعتزلن المصلى الصلاة ومكان الصلاة، يعني يجلسن جانبا بعيدا عن مكان الصلاة كما امر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اما المستحاضة فحكمها حكم الطاهرة، بدليل انه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكفت معه احدى زوجاته وكانت مستحاضة ويوضع تحتها الطشت، زي ما بيقال عندنا في لغتنا الطشت، طشت تحت منها اناء ولا شيء لانه ينزل حتى لا تلوث المسجد وهي تصلي. معنى ذلك ان المستحاضة لا احكام الايه، احكام الطهارة، لا احكام انها طاهرة، هي طاهرة ما ينزل منها نجس، لكنها من ذوات الايه، الاعذار، ولذلك تتوضأ لكل صلاة كما سيجيء ان شاء الله تعالى. فحكم المستحاضة يختلف عن حكم الحيض، فوجب التفريق بينهما، وجب التفريق بينهما. يقول وبناء على ذلك فان المستحاضة لها 3 حالات. الحالة الاولى ان تكون لها عادة معروفة. العادة يعني اللي بتتكرر من العود، وسمي العيد عيدا لانه يعود. واضح؟ عيد باية حال عدت يا عيد بما مضى ام لامر فيك تجديد. ده كلام ابو الطيب المتنبي. اما الاحبة فالبيداء دونهم فليت دون كبيدا دون ابيد. كان متشائم جدا في يوم العيد. المهم ان العيد سمي عيدا من الايه؟ من العود، لانه بيعود. وكذلك العادة لانها تتكرر، واسمها الدورة لانها تدور كل شهر. ان تكون لها عادة معروفة لديها قبل اصابتها بالاستحاضة. يعني هذه المرأة يعني بلغت وجاء الحيض مرة واثنين وعشرة، واصبحت لها عادة معروفة، عادتها اصبحت معروفة، لا اوقات معينة، ثلاث ايام اربعة خمسة ستة سبعة عشرة، المهم تعرف العادة الشهرية التي تأتيها ما بتتغيرش، تأتيها في كل شهر، لها ميعاد ولها عدد، وعرفتها واصبحت ذات خبرة في هذا الامر. ثم جاءها الاستحاضة، فاذا الاستحاضة تأتي للمرأة الخبيرة، فهي تعلم ان يعني الدم يستمر عليها، وهي ذات عادة معروفة متكررة، فهي ماذا تفعل؟ اربع خمس ايام هي تعرفهم جيدا، ثم بعد ذلك يأتي الاستحاضة اصيبت بها لانها مرض عافانا الله واياكم. فحينما من الامراض يعني، فحينما تأتي الاستحاضة هذه المرأة تعرف عادتها، فماذا تفعل؟ تحسب ايامها. وما زاد على ذلك يكون استحاضة، ما زاد على ذلك يكون لا تنتظر انقطاع الدم، وانما ماذا تفعل؟ تغتسل وتبدأ تتعامل مع الدم على انه دم ايه؟ استحاضة. واضح الكلام؟ دي اول حالة. الحالة الاولى ان تكون لها عادة معروفة لديها قبل اصابتها بالاستحاضة، بان كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة ايام او ثمانية ايام مثلا، بامثلة يعني في اول الشهر او في وسطه، فتعرف عددها وقتها، هي عارفة العادة بتاعتها خمس ست سبع ثمان ايام عارفاهم، واتكررت على كده وعاشت على الامر ده سنوات. ثم جاءتها الاستحاضة، فجاءت الاستحاضة لامرأة خبيرة، فكيف تتعامل معها؟ تتعامل معها تعد الايام بتاعتها القديمة عادتها، ثم ما زاد على ذلك تعتبره ايه؟ فتغتسل وتستذفر وتحاول انها تتحفظ جيدا من الحفظ يعني، حتى لا ينزل هذا، لانه ماء نجس، حينما ينزل الى الملابس سينجسها، الى الاماكن سينجسها، الى الفراش في المسجد. ولذلك الاستحاضة تفعل ماذا؟ تستذفر كما سيجيء وتتحفظ، وهذه امور تعلمها النساء جيدا، وهو فقه المرأة فيه يعني تتفوق على الرجال في هذه الامور بدرجة امتياز، لانه تخصصها، لانه امر. حتى القرآن الكريم لما تكلم ايه قال ايه في سورة البقرة عن النساء؟ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا يؤمن بالله واليوم الاخر. فما خلق الله في الرحم هو الولد والحيض وما شاكل ذلك، هذه اشياء تعلمها النساء، ولذلك يعني تعرفها النساء اكثر من الرجال. احنا ربما بنذكر اشياء بالنسبة لنا الفاظ نقرأها في كتب العلم، اما النساء فعلى علم بها. يقول يبقى الحالة الاولى ان تكون لها عادة، فما زاد على ذلك يعد استحاضة. واضح؟ طيب، فهذه تجلس قدر عادتها. يعني تجلس يعني تعتبر نفسها حائض قدر العادة، وتدع الصلاة. وكلمة تجلس مش معناها تقعد يعني، لا، تجلس بمعنى ايه؟ يعني تمكث، يعني تعتبر ان هذه الايام هي ايام حيض، فلا تصلي ولا تصوم، فتجلس وتقعد عن الصلاة والصوم يعني، وتعتبر لها احكام الحيض. احكام الحيض في عدد الايام المعروفة المعلومة لديها القديمة التي تعرفها جيدا. واضح؟ قال فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة. الحالة الأولى صعبة ولا سهلة؟ صعبة. سهلة ان شاء الله. قال الدليل من اين اتينا بهذا الكلام؟ احنا قلنا كل شيء في دين الله قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لام حبيبة رضي الله عنها امكثي لما جاءت الاستحاضة قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. اذا ام حبيبة هذه كانت لها ايه عادة ودورة متكررة قديمة وهي عندها خبرة في هذا الامر. فلما اتت على الاستحاضة قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم احالها على عينها السابق وعلى عادتها المتكررة. فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. تحبسك يعني بتعتبريها عددها قد ايه؟ عد الايام اللي كنت وانت عارفه في اول الشهر ولا في نصف الشهر ولا في اخر الشهر. ثم اغتسلي وصلي. يبقى ولا يضرك ايه ما ينزل بعد ذلك واعتبريه استحاضة. ولقولي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث رواه مسلم. ولقولي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش حينما جاءتها الاستحاضة قال انما ذلك ها عرق. العرق يعني عرق قطع اللي هو العازل يعني وليس بحيض. فاذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة. انما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة. متفق عليه. يبقى هي عارفة ان ليها حيضة اذا اقبلت حيضتك يبقى هو عارفها هي عارفاها فقال لا احسبي ايامها. دي الحالة الاولى. طيب هناك امرأة ليست لها عادة فقد تكون ناسية لعادتها. ناسي عادتها امتى؟ او قد تكون اول ما بلغت جاءتها الاستحاضة مع الدورة. دي ماذا تفعل؟ الحالة الثانية اذا لم يكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز. الدم بيختلف في اوقاته بعضه يحمل صفة الحيض بان يكون وذكرنا صفة الحيض قبل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه لانه كما نعلم انه دم ليس دم فساد بمعنى ان جرح او عرق او نزيف وانه ايه دم سبق تجلطه قبل ذلك. وذكرنا اقوال الاطباء في انهيار جدار الرحم فهو منهار ويحمل خلايا ومش كده وانسجة ومشاكل انهيار كامل لمبنى كان مستعدا لاستقبال جنين فلما ان لم يقدر رب العالمين انهار البناء كله. كل البناء الذي كان مبطنا لجدار الرحم مستعدا بسجاجيد وفرش والسرير ومخدة شغل بقى يعني عظمة في داخل الرحم اعده الله عز وجل للجنين. فلما لم يقدر جنينا ما الذي يحدث؟ ينهار كل هذا البناء فيخرج وضعه الدم. يبقى دم اسود سبق تجلطه ولذلك لو بقي فترة بعد ذلك لا تجلط لانه سبق ان تجلط قبل ذلك. فيقولون ايه اذا لم يكن لها عادة معروفة الحالة الثانية لكن دمها متميز بعضه يحمل صفة الحيض بان يكون اسود او سخينا او له رائحة. الرائحة منتنة واسود وسخين غليظ وبقي هذا لن يكون طوال الشهر هكذا. يعني المرأة التي عندها استحاضة طول الشهر لن يكون طوال الشهر نفس الصفة وانما الصفة تكون في وقت معين وبقية ايام الشهر سيكون ايه قدرة وصفرة وحمرة وما عامل زي الاشياء يعني لما يكون مثلا غسيل لحمة بدم وهكذا شيء صايد كده. يقول وبقيته لا تحمل صفة الحيض بان يكون احمر ليس له رائحة ولا سخينا ومنكم في صفرة وفي قدرة وما شاكل ذلك. قال ففي هذه الحالة تعتبر المرأة يعني الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا فتجلس وتدع الصلاة والصيام وتعتبر ما عداه استحاضة تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض وتصلي وتصوم وتعتبر طاهرا لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش. اذا كانت الرسول صلى الله عليه وسلم بقى وضح لفاطمة بنت ابي حبيش لما سألته عن قضية الاستحاضة انها امرأة تستحيض. قال اذا كان دم الحيض اذا لو كانت صاحبة عادة معروفة وايام محددة كان عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان احالها على عادتها كما فعل مع ام حبيبة. لكنه هنا فعل ايه مع فاطمة بنت ابي حبيش؟ قال اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف. وفي رواية يعرف يعرف ويعرف. ما الفرق بين يعرف ويعرف؟ يعرف يعني تعرفه النساء، النساء عندهن خبرة يستطيعن ان يفرقن بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فانه الاسود يعرف، يعرف مبني للايه؟ لما لم يسمى فاعله، مش كده؟ لكن لو قلنا فانه اسود يعرف بمعنى ايه؟ له رائحة، له عرف، بمعنى الايه؟ له رائحة معروفة تعرفها النساء. فيعرف ويعرف، واخدين بالكم؟ هذان لفظان اتى بهما الرواة. فانه اسود يعرف، يعرف هنا بمعنى ايه؟ يعني ذو رائحة. فامسكي عن الصلاة، لو جاء الاسود هذا المعروف عند النساء وله رائحة منتنة اعاذنا الله اياكم، فامسكي عن الصلاة. فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي، اذا كان الاخر الذي ليست هذه ايه صفته فتوضئي وصلي. رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، حديث صحيح ان شاء الله. قال ففي ان المستحاضة تعتبر صفة الدم فتميز بها بين الحيض وغيره. يبقى عندنا حالتان، حالة المرأة المميزة بين الدمين فهذه تعمل على تمييزها، والاخرى حالة المرأة الايه صاحبة العادة تعمل على عادتها. طيب لو وجدنا امرأة تجمع بين الامرين، هي صاحبة عادة وتستطيع ان تميز، فايهما يرجح؟ نقول العادة لانها اقوى، لان العادة اصبحت متمكنة فتعمل على عادتها. حتى وان كانت تستطيع ان تميز تقدم العادة على الايه؟ على التمييز. هذا هو القول الراجح ان شاء الله. الحالة الثالثة، اذا لم يكن لا عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، لا هي صاحبة عادة قبل ذلك ايام معينة، ولا بنت بلغت ولا تستطيع، لان ليس لها عادة، اول ما بلغت جاءتها استحاضة، وفي نفس الوقت يشتبه عليها الامر لا تستطيع ان تفرق بين الدمين. وهذه التي قالوا عنها المتحيرة، هل الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمتحيرة هذه يسر الله الامر ام لا؟ الشريعة لا حرج فيها، الشريعة كلها تيسير. انظر، قال الحالة الثالثة اذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره. قال فانها تجلس غالب الحيض، غالب الحيض يعني غالب الحيض يعني غالب الحيض عند النساء، الاغلب عند النساء. والدكتور محمد علي البار في الكتاب اللي ذكرناه في اللقاء الماضي وهو طبيب قال ان هذه هي، هذا هو الغالب عند النسوة، الغالب عند النسوة فعلا، مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام في بيئة معينة. فكونه هذا يكون غالب احوال النساء في كل زمان وفي كل مكان الغالب، فهذا من سر او سر من اسرار وعلم من اعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لانه مهما يكون الانسان خبيرا في بيئة مكة ويقول ان ده غالب عادات النساء، لا يستطيع ان يعمم على مستوى العصور والاماكن الزمان والمكان الا ان كان اوتي علم النبوة، وبالذات في الزمان القديم الذي لم يكن هناك عندنا اكاديميات علمية طبية وهناك زيارات متبادلة بين الاكاديميين والاساتذة الاستشاريين، وهذا معه الزمالة وذاك معه كذا، وفي اطباء مصر يذهبون الى بريطانيا ويذهبون الى امريكا وهؤلاء يذهبون الى كذا، الاطباء يجوبون العالم حتى ولو كان طبيبا في عصر الرسالة لا يستطيع ان يقول هذا الكلام ويحكم على العادة الغالبة بالنسبة للنساء عبر الزمان والمكان، وانما لا يفعل ذلك الا من اوتي علم النبوة صلى الله عليه وسلم. يقول الحالة الثالثة إذا لم يكن لا عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره فإنها تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، 6 أو 7. قال لأن هذه عادة غالب النساء، لقوله عليه الصلاة والسلام لحمنة بنت جحش، حمنة بنت جحش بن رئاب الأسدي اللي أخت السيدة زينب زوج النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله في حقها في سورة الأحزاب: فلما قضى زيد منا وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكانت تقول لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 أطباق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة حمنة بنت جحش رضي الله عنها: إنما هي ركضة من الشيطان. ركضة، الركضة دي اللي ايه بأسلوبنا المصري شلوت، ركضة يعني ضربة بالرجل، ضربة بالرجل، ركضة من الشيطان، ركضه بقدمه. بالطبع هذا الكلام أراد بعض أهل العلم أن يؤولوه، ونحن طالما هذا الأمر أمر غيب أم أمر شهادة؟ طالما الشيطان وإبليس علم غيب، فهذه الأمور نأخذها على إيه؟ ظاهري، حتى وإن كان اللفظ يجوز لغة أن يأتي بالمجاز، يعني حتى ولو جاز اللفظ أن يؤخذ أو التركيب العربي إن جاز أن يؤخذ على المجاز، القضايا الغيبية لا يجوز الأخذ بالمجاز فيها. يعني خذوا بالكم، والقائلون بقضية المجاز أنتم تعلمون أن قضية المجاز دي قضية من القضايا الشائكة، مش كده ولا لا؟ واعتبرها الإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه في كتابه النفيس الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، اعتبره طاغوتا من الطواغيت لأنه أولت به النصوص. لكن لو نظرنا إلى هؤلاء استخدموا المجاز لصرف أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى عن ظاهرها، لا ده احنا بنذهب أبعد من هذا، مش بنتكلم في الأسماء والصفات، لا ده احنا بنتكلم بقول أي أمر غيبي لا يجوز أن نقول فيه بالمجاز، لأن الأمر الغيبي لا تستطيع أنت أن تتحكم فيه أو تحكم عليه، لأن العقل يقيس الغائب على الشاهد. فهل الأمور الغيبية المذكورة في القرآن والسنة لها مثال في الشاهد؟ ما لهاش مثال في الشاهد. ولذلك لما يقول لك عن الملائكة: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. أجنحة، جناح الملك شكله إيه؟ تيجي تقول تؤوله أو تجعل جناح الملك كجناح العصفورة مثلا، هذا كلام يعتبر من التزيد في الغيب، لا يجوز، وإنما يؤخذ على إيه؟ ظاهره بدون أن يؤول. هذا بالنسبة لأمور غيبية، فما بالكم بالخلاق العليم وصفاته سبحانه وتعالى. بنقول هذا الكلام حتى نعلم أن الذين أدخلوا عقولهم في تأويل صفات الله رب العالمين، يعني أخطأوا أخطاء جسيمة وحرفوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السداد في الأمر كله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما هي ركضة من الشيطان. فمن أول هذه اللفظة فقد وقع في خطأ جسيم. ينبغي أن تؤخذ هذه الألفاظ على إيه؟ ظاهرها، لأننا لا نعلم حقيقة الشيطان. نحن نعلم حقيقة الشيطان، فكيف يركض ويفعل أمور لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه. قال: فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام. تحيضي 6 أيام أو 7 أيام. قال في سبل السلام، من صاحب سبل السلام؟ الأمير الصنعاني رحمة الله عليه، قال: ليست فيه كلمة أو شكا، يعني كلمة أو ليس المقصود بها الشك من الراوي ولا التخيير، يعني تحيضي 6 أو 7، فهي مخيرة 6 ولا 7؟ لا طبعا، ما يقول لها 6 يا 7، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لما يقول لا تحيضي يعني اختاري 6 أو 7، ليس للشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك ولا الراوي شك في هذا، يعني ليس من شك الراوي ولا من باب التخيير. التخيير كما قال الله سبحانه وتعالى: اطعموا ايه؟ 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا من باب الايه؟ التخيير. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. يبقى أودي للتخيير. هل في الحديث للتخيير؟ قال لا، ليست للتخيير ولا للشك. قال ولكن للإعلام بأن للنساء أحد العددين، فمنهن من تحيض ستا ومنهن من تحيض سبعا. طب المرأة هتعمل ايه؟ تاخد بالستة ولا بالسبعة؟ قال فترجع الى من هي في سنها واقرب الى مزاجها، تنظر الى بيئتها، الى اخواتها وبنات عمومتها وبنات خؤولتها وما شاكل ذلك، تنظر في يعني في اقرب الاقربين اليها. لو وجدتهن يحضن سبعا تختار السبع، وان وجدتهن يحضن ستا فلتختار الايه؟ الست. واضح الكلام؟ نعم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فتحيضي ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي، فاذا استنقأت فصلي 24 او 23. ليه 24 او 23؟ يعني لو حاضت واعتبرت ستة يبقى بقيت الشهر قد ايه؟ 24. ولو سبعة يبقى ايه؟ بقيت الايام هتكون ثلاثة. وموه طالما هتجعل ايام الستة ولا السبعة حيض يبقى الباقي طهر، مش كده ولا لا؟ والطهرة تعمل فيهم ايه؟ تتعامل على انها طاهرة، تصلي وتصوم وكل شيء. فقال فاذا استنقأت طهرت واغتسلت فصلي 24 او 23. 24 ترد على الستة او 23 ترد على السبعة. وصومي وصلي فان ذلك يجزئك، وكذلك تفعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن. تكملت الحديث وكما تحيض النساء. الشيخ وقف الى هنا، لكن تكملت الحديث علشان انا هقرأ لكم كلام الخطابي في شرح الحديث، فعشان نبقى فاهمين شرح الخطابي. قال وكذلك تفعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، ميقات حيضهن وطهرهن. قال الخطاب تعليقا على حديث حنة بنت جحش قال إيه؟ إنما هي امرأة مبتدئة لم يتقدم لها أيام، لأنه لو كان لها أيام لعملت عليها، لأحالها صلى الله عليه وسلم على الإيه؟ على الأيام. ولو كانت دمها فيه تمييز لأحالها على التمييز. انظر إلى الفقه وللعلماء مسكوا حديث أم حبيبة وأنزلوا منزلته، حديث حنة أنزلوه منزلته، فاطمة بنت حبيش أنزلوه منزلته. انظر. ولذلك نقول يقول تعالى ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، من أهل الاستنباط. بعض الناس فاكرين أن تفسير القرآن وتفسير السنة هكذا، يعني المسألة بالأهواء بالأهواء، سلمنا الله وإياكم. قال الخطاب رحمة الله عليه إنما هي امرأة متهمة أنها امرأة مبتدئة. يعني ايه مبتدئة؟ يعني جاءتها الدورة ولم يتقدم لها أيام قبل ذلك، ولا هي مميزة لدمها، مش عارفة تميز، وقد استمر بها الدم حتى غلبها. فرد الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها إلى العرف الظاهر والأمر الغالب من أحوال النساء، كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة. مع انه من الممكن عند بعض عند الفقهاء يقول لك ما من الممكن انها تحيض في الشهر اكتر من ايه؟ من مرة. ولذلك قالوا لا يوجد حد اقل ولا اكثر للايه؟ للحيض. فكلما جاء ما هو حيض فهو حيض، فمن الممكن ان تحيض وتطهر 10 ايام ثم تحيض 3 ايام ثم تطهر 10 ايام ويعتبر هذا حيض وهذا حيض. واخدين بالكم ولا لا؟ عند كثير من الفقهاء. فقال هنا كما حمل امرأة في تحيضها كل شهر، لان الغالب على النسوة ايه؟ ان بيحضن كل قد ايه؟ كل شهر، مش في الشهر اكتر من مرة، الغالب على النسوة. قال كما حمل امرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عادتهن. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم كما تحيض النساء ويطهرن، كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. ثم قال رحمة الله عليه الخطابي وهذا أصل في قياس أمر النساء بعضهن على بعض في باب الحيض والحمل والبلوغ وما أشبه هذا من أمورهن. يعني هذا اصل الحديث ده يعد اصلا عند الفقهاء في قياس امور النساء بعضها على ايه؟ على بعض. واخدين بالكم؟ نرجع الى ما كنا بصدده. يقول: والحاصل مما سبق. احنا ذكرنا كم حالة؟ ثلاثة. هم الثلاث حالات حل لكل اشكال، مفيش بقى عندنا لا متحيرة ولا غير متحيرة. واخدين بالكم؟ الاشكال هنا بقت ما يا اما مميزة يا اما صاحبة عادة يا اما تتعامل مع غالب النسوة ستة او سبعة والباقي يبقى ايه؟ الصحابة. سهلة ولا صعبة؟ لما تقول الكلام ده لأي امرأة تأتي على امرأة ريفية أمية وعندها إشكال ودخلت على الاستحاضة اسألها أنت عادت؟ تقول لك أيوة أنا بقالي 20 سنة بلا 20 سنة بتحيط ليك بحيط عدد قد كذا أيام وجات لك استحاضة عد أيامك واغتسلي وتعاملي مع نفسك على أنك طاهر خلاص ويحل لك كل شيء يحل للطاهرة واضح؟ ولكن توضئي لكل كل ما يدخل عليك وقت صلاة توضي وصلي لغاية وقت دخول الوقت الاخر كذا سنوضح ان شاء الله تعالى. واضح؟ طيب تقول لك لا انا ما عنديش دورة مستمرة وانما المسألة عندي غير مترددة، مع ان الدورة من الممكن ان تتغير، عدد ايامها يتغير بالنسبة للنساء وهن يعلمن ذلك، ومن الممكن انها تحيض في اول الشهر وبعد كده تتغير تحيض نصف الشهر بعد كده بعدها بفترة تحيض اخر الايه الشهر، فالدورة تتنقل، فهذا امر معلوم لدى النساء، فممكن ان تتنقل في الوقت وتختلف في عدد الايام وتبقى دورة وعادة في كل مرة. واخدين بالكم؟ فهذه المرأة ليست لها عادة، نقول لها طيب تستطيع اعرف اميز بين الدم ده والدم، نقول لها الدم اللي هو دم حيض اتعاملي على انه حيض، خلط وبدأ يغير اتعاملي معه على انه ايه استحاضة وطهري وفعلي ما كنت تفعل انتهى الامر. تقول لك انا لا عارف اميز ولا انا عارفة ولا لي عادة متكررة، نقول لها يبقى الحل ايه؟ الحل الثالث اللي هو بتاع المتحيرة ده اللي اتقلب فيه 150 صفحة اتحل اهو بكلمة. انظري شوفي النساء قرايبك، شوفي قرايبينك كده ستة ولا سبعة ايام؟ ستة يبقى ستة، سبعة يبقى سبعة، والباقي يبقى طهارة. واخدين بالكم ولا لا؟ صعبة المسألة ولا سهلة؟ ولا فيها اي شيء ان شاء الله. تخرجوا من ايه ان شاء الله؟ تفتوا النساء او على الاقل تكفون المؤنة يعني. قال: والحاصل مما سبق ان المعتادة اللي عندها المعتادة اللي ايه معتادة الدورة ترد الى عادتها، نقول لها انت وعادتك، والمميزة ترد الى العمل بالتمييز، والفاقدة لهما لعرفة تميز والعرفة عادة تحيضوا ستا او سبعا. يعني تحيض يعني تتحيض، تحيض تتحيض، وحذفت التاء ليه؟ ها؟ للتخفيف. نعم ربنا يخفف علينا. قال: وفي هذا جمع بين السنن الثلاث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى في المجلد 21 صفحة 330 اخر المجلد، قال: والعلامات التي قيل بها ست، العلامات عند الفقهاء ستة، اما العادة اللي احنا قلناها الوقت، فان العادة اقوى العلامات، ولذلك لو اجتمعت مع التمييز هنرجح الايه العادة، فان العادة اقوى العلامات، لان الاصل مقام الحيض دون غيره، الاصل مقام الحيض دون غيره، واما التمييز ده اتنين العلامة التانية، لان الدم الاسود والسخين المنتن اللي هو يعرف ذو رائحة معروفة اولى ان يكون حيضا من الاحمر، يعني هو بيذكر الامر وبيبين حكمته، فبيقول لك ذات العادة تعمل على عادتها، لماذا؟ لان العادة اقوى العلامات، اقوى العلامات، لان الاصل مقام الحيض دون غيره، واما التمييز لماذا؟ لان الدم الاسود والسخين المنتن اولى ان يكون حيضا من الاحمر، فكيف نسوي بينهما ولم يسوي بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مش كده؟ واما اعتبار غالب عادة النساء، لان الاصل الحاق الفرد بالاعم الاغلب. واضح الكلام؟ فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار، السنة نظرا للاحاديث التي وردت، والاعتبار كما عقب هو رحمة الله عليه على كل حالة على العادة بانها الاصل كذا، وعلى التمييز بانه اولى ان يكون حيضا من الاحمر، وهو ده الاعتبار. واخدين بالكم اللي هو ايه؟ ما هو الاعتبار المقصود؟ مراعاة الحكمة والنظر في العلل، النظر في الايه؟ في العلل. واخدين بالكم؟ ثم ذكر بقية العلامات التي قيل بها. طبعا الشيخ لم يذكرها لانها عن الفقهاء وليس عليها دليل، هذكرها لكم، وهي ان من الفقهاء من يجلسها ليلة، يقول انت تقعدي ليلة واحدة بس، لان الليلة دي هي ايه؟ اقل الحيض عندهم، عند بعض الفقهاء اقل الحيض ايه؟ ليلة، فبعضهم يجلسها ليلة وهي اقل الحيض، ومنهم من يجلسها الاكثر، اكثر الحيض، والاكثر عندهم 17 يوم او 15 يوم على خلاف بين الايه؟ الفقهاء. قال لانه اصل الصحة. ومنهم من يلحقها بعادة نسائها، ما يقولاش بقى ستة وسبعة زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اسألي النساء عندك، قد يكون اهل بيتها ثلاثة او اربعة. وضحت؟ يبقى عندنا ست علامات. افضل هذه العلامات هي العلامات الايه؟ واصحها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في نهاية كلام شيخ الاسلام: واصوب الاقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة والغاء ما سوى ذلك. ولما ألغاه ابن تيمية ألغاه الشيخ الفوزان ولم يذكره في الكتاب، فحذف اللي أنا ذكرته لكم. قال: ما يلزم المستحاضة، ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها. طيب حكمنا بقى أن المستحاضة حسبنا لها الأيام، طب بقية الأيام الأخرى بقى اللي مش حيض، سواء قعدت ست سبعة أيام عملت على عادتها، ميزت ما بعد الطهارة في دم بينزل، ما حكمها؟ هنقول هنا في طهارة. كلمة طهارة يبقى تصلي وتصوم. طهارة يعني واحد يقول طب والمجامع؟ نقول يجوز لزوجها ان يأتيها. قال الكلام ده جبتوه منين؟ قال ابن عباس، لان لا حكم الطهارة، ومع ذلك الصحابة ما سكتوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المستحاضة يأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم. يعني اذا كانت تصلي يبقى تمنع من زوجها؟ اذا طالما صلت وجاز لها الصلاة يبقى من باب او يبقى من باب اولى ايه؟ لجماعة زوجها. ليه؟ لان الصلاة اعظم. شوف كلامه الصلاة. وهذا رواه البخاري معلقا. كلمة معلق يعني ايه؟ يعني ايه معلق؟ ها؟ يعني قطع الاسناد من اوله، قطع الاسناد من اوله، حذف الاسناد من اوله. حذف الاسناد من اوله كان مثلا عندك شيء معلق فوق في السقف وقصيت الحبل فما بقتش عارف تمسك الحبل لان السند اتقطع. ما انت السند ده سلسله نسبك بالمصطفى عليه الصلاه والسلام، سلسله نسب علمك بالنبي عليه الصلاه والسلام. الاسناد اللي الناس لما يجوا يقراوا في الكتب يقرا الاسناد، الاسناد ده بركه. يبقى عايز يا عم احذف الاسانيد، احذف اسانيد. كيف تحذف؟ كيف تحذف ما يوصلك بالمصطفى عليه الصلاه والسلام؟ صله النسب بالنبي عليه عن فلان عن فلان. فهو ياتي. وطبعا الامام البخاري لما يعلق الحديث لسبب، لانه مش على شرطه، لو على شرطه كان وصله، لكن لانه مش على شرطه ما يوصلوش، عشان ما ايه؟ ها؟ ما يوقعش الناس في ايه؟ في اشكاله، يبقى خالف شرطه رحمه الله عليه. هذا ما علقه البخاري ووصله الدارمي باسناد صحيح. وعن حمنا بنت جحش رضي الله عنها انها كانت مستحاضه وكان زوجها يجامعها، رواه ابو داود وهو صحيح ايضا. ما يلزم المستحاضه في حال الحكم بطهارتها؟ واحد، يجب عليها ان تغتسل عند نهايه حيضتها المعتبره حسبما سبق بيانه. حكمت على ان الحيض خلص عن طريق الايه؟ صاحبة العادة او المميزة او تتحيض ستة او سبعة. نهيتي؟ اه. نهيتي الدورة والحيضة، ابدأي بقى تعاملي مع ده على انه استحاضة. فماذا تفعل؟ يجب عليها ان تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسبما سبق بيانه، وليس لها الوضوء قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور. لما تيجي تصلي لا تتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة عند الجمهور، إذ لأن طهارتها طهارة إيه؟ ضرورية، لأن اللي بينزل ده ينقض الوضوء، فيتعامل معاها كما يتعامل مع اللي عنده سلس بول وسلس ريح فموقفها هي تتوضأ لكل صلاة، فلا تتوضأ قبل صلاة الظهر ما يجدا وتنتظر صلاة الظهر، لا لا تتوضأ إلا إذا إيه دخل الوقت، ليس لها وضوء قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور إذ طهارتها ضرورية، فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة، وتتوضأ لكل صلاة. يبقى توضأت لصلاة الظهر وتصلي النوافل وتقرأ قرآن، يجي العصر تتوضأ لما يدخل وقت العصر، واخدين بالكم؟ ولو في حاجة بعد العصر كتحية مسجد أو شيء من هذا القبيل ستفعله، مش كده؟ نعم. تتوضأ لكل صلاة. اثنين، تغسل فرجها، لأن لابد من الاحتياط في الدجاسة، تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة. أما تيجي تتوضأ لابد أن تغسل الخارج، وتجعل، قد يقول والداخل ما كلفت بهذا لأنه مستمر، وتجعل في المخرج فتحة الفرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسك عن السقوط، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. طبعا الكلام ده بيقال في كتب الفقه بيعلموا النساء هذا الأمر، لكن احنا دلوقتي أصبح دلوقتي في حاجات طبية يعني الفقهاء ما شافوهاش ولا يعرفوها، النساء عارفها كويس أوي. فقال وتجعل في المخرج قطنا ونحوي يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسك عن السقوط، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، لقول عليه الصلاة والسلام في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. أيام أقرائها يعني إيه؟ حيضاتها، مش كده ولا لا؟ والحديث ده استدللنا به على تفسير القرء بإيه؟ بأنه الحائض. هذا ما رجع، لأن لفظة ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء بمعنى إيه؟ الحيض والطهر، لفظ مشترك. البعض قال إنه ثلاثة أطهار، والآخرون قالوا ثلاث إيه؟ حيضات، والراجح الحيضة، لأننا فسرنا القرآن بالإيه؟ بلغة السنة وعادة النبي صلى الله عليه وسلم الأسلوبية في الألفاظ. تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم أن عتوا لك الكرسف، لحمة بنت جحش، يعني بوصف لك الكرسف عشان يوقف الدم، الكرسف اللي هو القطن، فإنه يذهب الدم، والكرسف القطن. قال الشيخ ويمكن استعمال الحفائظ الطبية الموجودة الآن، مش يمكن، ده هو ده الأصل الآن، مش كده ولا إيه؟ نعم. انتهينا من الكلام عن الاستحاضة، بقي الكلام في النفاس ونختم به إن شاء الله تعالى. قال النفاس وأحكامه. النفاس كالحيض، فيما يحل كالاستمتاع منها بما دون الفرج، وفيما يحرم كالوطء في الفرج ومنع الصوم والصلاة والطلاق والطواف وقراءة القرآن واللبس في المسجد، وفي وجوب الغسل على النفساء عند انقطاع دمها كالحائض. يعني النفاس حيض للآخر، عشان تبقى عارف الموضوع. الإمام ابن حزم يقول في كتاب المحلة مسألة رقم 261، يقول ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا لا خلاف فيه عن احد. انا ذكرته عشان ايه؟ قضيه الاجماع، لا خلاف فيه عن احد ان دم الحيض حكمه حكم النفاس. قال وحكمه حكم الحيض في كل شيء. ليه؟ قال لقول الرسول عليه الصلاه والسلام لعائشه انفستي؟ قالت نعم، فسمى الحيض نفاسا، لان السيده عائشه ما كانت تحمل، ما حملتش السيده عائشه قبل كده، فانفستي حينما اصابها الايه؟ الحيض في الحج. قال وكذلك الغسل منه واجب بالاجماع. واضح؟ يبقى النفاس كالحيض فيما يحل كما ذكر الشيخ. قال ويجب عليها، على المرأة يعني، النفساء كالعشراء، جمعها ايه؟ نفاس. والعشراء اللي هي الحامل من النوق، جمعها ايه؟ عشار. واذا العشار عطلت على نفس الوزن، ولا يعرف في لغة العرب وزن كهذا، ان يكون المفرد فعلاء وجمعه فعال. نفاس عشار، واخدين بالكم؟ نفاس عشار ده الجمع، والمفرد عشراء ونفساء. لا يوجد في لغة العرب كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه إلا هذين الايه الأمرين. قال ويجب علي أن تقضي الصيام دون الصلاة فلا تقضيها كالحائض. يعني برضو الصيام تقضيه لكن الصلاة لا تقضيها، مع انها تقعد فترة كبيرة ما تصليش، قد تصل الى 40 يوم لا تصلي لا تعيد الصلاة. عرف النفاس بقول والنفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، ترخيه الرحم كذلك الحيض. ولذلك لو امرأة من النساء عملت عملية استئصال للرحم، نسأل الله ان يعافي المبتلين، لو استأصلت الرحم ونزل عليها دم يحصل الدم ده دم ايه؟ دم فساد، دم زي الاستحاضة، عرق. لماذا؟ ليس لها حيض وليس لها نفاس، مش كده ولا لا؟ لان كل الدم ده جاي من الحيض فملاش حكم الحيض ولا لا حكم النفاس. واي دم ينزل على امرأة استأصلت الرحم يبقى حكمها حكم الايه؟ الاستحاضة. واخدين بالكم؟ حكمها حكم الاستحاضة لان امر معلل. نعم. يقول والنفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل. بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل، هذا كلام بالطبع يحتاج الى مناقشة مع الاطباء في هذا الشأن، كما ناقشنا الشيخ حينما تكلم عن علة دم الحيض. هذه امور يرجع فيها الى من؟ الى الاطباء. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه له فتوى في مجموع الفتاوى طيبة جدا، قال حينما يشكل عليه امر في باب الحيض كان يستفتي من؟ الاطباء. واخد بالك؟ يستفتي الاطباء، والذي قال هذا الكلام يستفتي الاطباء، لان الطبيب هو الذي يستطيع ان يحدد ده دم ايه. الطبيب بيكون عنده دراية بهذا الامر. نعم. قال واكثر مدتي عند الجمهور 40 يوما وليس لأقل حد، فأي وقت رأت الطهرة اغتسلت وهي طاهر. وبهذا قال الثوري والشافعي رحمة الله عليهما، يعني لو المرأة أنزلت جنينها، يعني أنزلت الوليد أنزلته ولدت وارتفع الدم ورأت الطهر، ما حكمها؟ حكمها طاهر وتصلي. لو في نفس اليوم، لو في نفس الساعة، لو نزلت الولد من بطنها ولا اثر للدماء بعد ذلك وظهر علامات الطهر، ما حكمها؟ خلاص اصبحت طاهرا. لكن لو استمر عليها الدم ما حكمها؟ حكم نفساء. ان استمر حتى وصل الى 40 يوما وبعد 40 جاء الحيض، وارد ولا مش وارد؟ وارد، يجي الحيض، يبقى الحيض التحم بالنفاس الى ان ينتهي حسب حكمه المعروف. طيب الاشكال فين؟ لو المرأة عندها استحاضة مع النفاس كيف نتعامل؟ لن ننظر هنا لعادة متكررة، ولن ننظر هنا الى ايه؟ الى موضوع التمييز، ولن ننظر الى موضوع تحيض 6 أو 7، وانما سنتعامل معها على ايه؟ توقيت النبي عليه الصلاة والسلام لها. يقول قال الترمذي رحمة الله عليه اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ان النفساء تدع الصلاة 40 يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك فانها تغتسل وتصلي. يبقى لو رأيت الطهر قبل ذلك تغتسل وتصلي، لم تره ولم ترى القصة البيضاء والعلامة ماذا تفعل؟ تستمر لغاية 40 يوم، بعد 40 يوم تغتسل وتعتبر ما زاد على ذلك ايه؟ استحارة. يكمل الشيخ الترمذي، ده كمل كلامه من جامع الترمذي، قال فاذا رأت الدم بعد 40 فان اكثر اهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول اكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. واخدين بالكم؟ قول اكثر العلماء. دليلهم ايه بقى؟ دليلهم حديث ام سلمة قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. والحديث في أبو داود، في أبي داود والحاكم وصححه النووي ووافقه الذهبي والشيخ الألباني حسنه. لكن هذه اللفظة عندي فيها شيء من الايه، يعني انا متوقف في هذا الحديث. ليه؟ لان بقول يعني بننظر له من ناحية الدراية. الرواية قالوا عليه انه حسن الاسناد، لكن الخبر بيقول ايه؟ كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة. كأن النفاس كان امرا معلوما لدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء السيدة ايه خديجة من منهن حملت نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اللفظ يعني ارى في هذا اللفظ شيء يعني، والوقت لم يسعفني لكي ادرس من علق عليه من اهل العلم فهذا اللفظ. ولذلك بقى هناك لفظ اخر، وده اللي انظر اليه على انه اصح، بيقول ايه بقى عن ام سلمة؟ كانت النفساء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما او 40 ليلة. كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرواية الاخرى دخل فيها كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن يكون كانت النفساء على عهد النبي مش نساء النبي، وإلا من من نساء النبي صلى الله عليه وسلم حملت ثم نفست غير السيدة خديجة، والعهد بها ايه بعيد، والسيدة أم سلمة لم تتكلم عن السيدة خديجة لأنها لم تكن ضرة لها، فلم يكن مع خديجة زوجة تشاركها في المصطفى عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا ايه؟ ثم قال: فإذا انقطع دم النفساء قبل 40 فقد انتهى نفاسها، فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس. ثم قال، هيتكلم بقى على السقط. السقط حكمه ايه؟ حكم نفساء ولا مش نفساء؟ ومتى يكون السقط تعتبر المرأة التي سقطت تعتبر نفساء؟ قال: وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان بأن كان فيه تخطيط وصار معها دم بعد نزوله فلا أحكام النفساء. إن اشترطوا أن يكون السقط في تخطيط إنسان، أما إذا ألقت المرأة بدم متجمد أو بعلقة أو بقطعة لحم لا تظهر عليه أي ملامح تخليق لبشر فهذا يعد دم فساد وليس بدم نفاس، واخدين بالكم؟ واستدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود في الصحيحين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما إيه؟ نطفة. وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان بأن كان فيه تخطيط، تخطيط التخطيط اللي هو تخطيط الإيه؟ يعني بدأ يخلق وصار مع دم بعد نزوله فلا أحكام النفساء. والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل 3 أشهر غالبا، وأقلها 81 يوما، يعني من 81 وانت طالع. قبل 81 لو مكث النطفة في بطن الأم 80 ثم سقطت فهذا ليس له حكم الايه النفاس. وهذه مسألة خلافية ليس مجمعا عليها على فكرة، هذه مسألة خلافية ليس مجمعا عليها، وإنما هذا ما يرجحه مشايخنا. وأقلها 81 يوما، وإن ألقت علقة أو مضغة لم يتبين فيها تخطيط إنسان لم تعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسا، فلا تترك الصلاة ولا الصيام، وليست لا أحكام النفساء، وإنما سيكون لا أحكام إيه؟ الاستحاضة. واضح يا إخوانا؟ واضح كده؟ يبقى الخلاصة: تمكث المرأة 40 يوما نفساء، وإذا استمر الدم بعد ذلك تعد مستحاضة، وإذا طهرت قبل 40 فقد طهرت، إذ بشرط أن ترى علامات الطهر المعروفة قبل 40. إذا رأت القصة البيضاء كما هو معروف في الحيض تماما. واضح يا إخوانا؟ والإمام مالك والأوزاعي وأبو عبيد القاسم بن سلام يقولون: إذا لم ترى دما تغتسل وتصلي طالما نفست ولم ترى الدم. طيب، الحامل إذا رأت الدم، حامل نزل عليها دم، هل الحامل تحيض أم لا؟ نقول: إذا رأت الحامل دما فهو دم فساد، يعني عرق كالمستحاضة، لقوله عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس. هذا هو الرأي الذي أرجحه خلافا الشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة والشيخ الفوزان ومشاكل ذلك، لأنهم يأخذون يعني برأي شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأمر. إذا رأت الحامل دما فهو دم فساد، يعني عرقك المستحاضة، لقول عليه الصلاة والسلام الدليل إنه دم فساد مش دم حيض، لقول عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس، السبايا اللي أخذنا في غزوة أوطاس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما السبايا أخذنا لا قوط حامل حتى تضع. طبعا السبايا ما بيتزوجوش لأنهن إيه كافرات، مش كده ولا لا؟ فما بتتزوجش، وإنما هي من ملك اليمين، ولذلك لو كانت هيتزوجها يبقى لن يتزوجها إلا إن كانت إيه ليست بحامل، مش كده ولا لا؟ ولابد إنها تستبرئ بالعدة، مش كده ولا لا؟ إن كانت مسلمة، لأن هي مش مسلمة كافرة، لأنه واحد يقول طب وليه ما كنتش مسلمة؟ نقول هل يجوز لمسلم أن يأخذ مسلمة ملك يمين؟ ما ينفعش. ممكن تكون هي ملك يمين وتسلم، ده شيء تاني، زي ما أسلم العبيد في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام وحض الإسلام على عتق العبيد، لكن لا تؤخذ المسلمة من السبايا أبدا. مفيش مسلم ربنا يجعل له إيه على مسلم مكنة في هذا الأمر ويستعبده، لا يجوز. تمام. يقول لا توطأ حامل، فأخذها من الملك بيت ملك يمينه أخذها، قال لا توطأ حامل يعني لا يجامعها حتى تضع، لأنه لا يجوز لأنها حامل من رجل آخر كافر، فلا توطأ حامل حتى تضع. ولا حائل، الحائل للأنثى التي لا تحمل مش حامل، ولا توطأ حائل. طب كيف نعرف أنها حائل؟ قال حتى تستبرئ بحيضة، حيضة واحدة ولا ثلاث حيضات؟ لا، الثلاث حيضات دي بالنسبة للمطلقة علشان يطيل فترة العدة عشان يقدر يرجعها، فرصة للرجوع، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن ولذلك الخلع الطلاق على مال ان المرأة بتبرئ فيه الرجل، بتبريه الخلع، الراجح انه ان الخلع طلاق ولا فسخ؟ الراجح انه فسخ، الراجح انه فسخ، ورجح ذلك الامام ابن حزم ترجيحا علميا نفيسا، وكذلك الامام ابن القيم في زاد المعاد، وهذا سنتعرض له لما نأتي بإذن الله تعالى الى احكام الزواج والطلاق والخلع ومشاكل ذلك. فالخلع لما كان فسخا وليس طلاقا لم تعتد المرأة بايه؟ بثلاث حيضات، وانما عدتها ايه؟ حيضة واحدة، استبراء، لما تطولش عليها المدة، ما هي اطلقت عشان اختلعت عشان ايه؟ فدت نفسها ورقبتها من هذا الرجل علشان تتزوج، مش كده ولا لا؟ فما تطلش عليها الفترة، لما يطيل الفترة من اجل المراجعة وبهولتهن احقه بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحها، لكن هنا مفيش امل خلاص، ده بقى في خلع وابتدت منه، وذلك في ابتداء فيما ابتدت به، واضح؟ فاصبح عدته قد ايه؟ العده بالنسبه للمختلعه حيضه واحده للاستبراء. فهنا نفس الكلام بيقول لنا ايه؟ ولا حائل يعني مش حامل حتى تستبرئ بحيضه. اذا كان استبراء بحيضه دليل على ايه؟ خلو الرحم من الحمل، فكيف يجتمعان؟ حمل مع ايه؟ مع حيض. وضحت الصوره ولا انتوا عرفتوا احنا جايبين الكلام ده ليه ولا انتوا معانا ولا في ايه بالظبط؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني احنا هنا بنتكلم بيقولوا في حيض بيجي نادرا مع الحمل. طب ازاي لما النبي عليه الصلاه والسلام جعل ان الحائل لكي يعلم كونها حائلا غير حامل تستبرأ بحيضه، مع ذلك ان الحمل والحيض لا يجتمعان، لانه لو كان يجتمع فكيف نعرف؟ ما من الممكن ان تحيض وهي لا تزال حامل ونحن لا ندري، مش كده ولا لا؟ واضح الكلام. اخرجه ابو داود وغيره وحسنه الحافظ في التلخيص، الحافظ ابن حجر في كتابه العظيم التلخيص الحبير في تخريج احاديث كتاب الرافعي الكبير، وكذلك ارجعوا الى ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل الحديث رقم 187 ل العلامة الإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. جاء في المغني لابن قدامة قال لي بقى صاحب المغني الإمام ابن قدامة الحنبلي الكبير، قال حكم الحامل إذا رأت الدم وبيان أنها لا تحيض. ده يبقى ابن قدامة مل الايه لعدم حيض الحامل. قال مذهب ابي عبد الله. مين ابو عبد الله؟ الامام العظيم امام اهل السنة والجماعة الامام احمد ابن حنبل. مذهب ابي عبد الله ان الحامل لا تحيض، وما تراه من الدم فهو دم فساد، وهو قول جمهور التابعين منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وابن المنذر وأبو حنيفة وابن المنذر وأبو عبيد اللي هو القاسم بن سلام وأبو صوف إلى آخر. ارجع لابن قدامة عشان تنظر أسماء الذين قالوا بهذا القول. وعن عائشة أرحمك الله، وعن عائشة فيما رواه الدارمي بإسناد صحيح إن الحبلى لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي، في إرواء الغليل صف برضو رقم 187 الشيخ الألباني صحح إسناده. يبقى حديث أوطاس دليل على ذلك لأنها يعلم براءة الرحم بالحيض فدل على عدم اجتماعهما. الشيخ ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أحيانا يحدث الأصل في أي دم ينزل من بطن المرأة هو دم ايه حيض الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك. وابن تيمية عالم كبير كما نعلم وهو يعني حجة في العلم، ولكن كل يصيب ويخطئ وهذه مسألة خلافية كما ترون. تنبيه مهم يقول الشيخ بعد ان انهى هذا الباب، قال وهنا مسألة يجب التنبيه عليها، وهي ان البعض من النساء قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان او اداء الحج، بتستخدم هي راحة حج او تعمل عمرة وعشان شهر رمضان فتستخدم دواء لمنع نزول دم الحيض، هل يجوز ولا لا يجوز؟ قالت ان كانت هذه الحبوب لمنع نزول الدم مدة ولا تقطع فلا بأس بتناولها يعني. وهذا الامر طبعا يرجع فيه الى من؟ الى الاطباء، لانه قد يضر، فان كان مضرا والاطباء قالوا مضر فلا يجوز ان تتناوله، وان لم يكن وان جاء يعني لو الاطباء قالوا ليس منه ضرر كبير او شيء خفيف او يعني الاثار الجانبيه منه هتكون اشياء ضعيفه مغص مثلا صداع اشياء بسيطه، لكن لو ترتب عليه ضرر في جسم المراه فلا يجوز بالطبع، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال الله في شأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء المضرة فقال لا ضرر ولا ضرار. قال الشيخ حفظه الله وإن كانت تقطع الحيض قطعا مؤبدا العلاج فهذا لا يجوز إلا بإذن الزوج، لأن هذا يترتب عليه قطع النفس. هذه جمل من أحكام الحيض مررنا عليها مرورا سريعا وإحنا بطأنا السرعة شوية مش كده برضه، وتفاصيلها تحتاج إلى وقت طويل، لكن يجب على من أشكل عليه شيء منها أو من غيرها أن يسأل العلماء فسيجد عندهم إن شاء الله ما يزيل إشكاله، وبالله التوفيق. احنا كده أنهينا الكلام على باب الحيض والنفاس، وبإذن الله تعالى نستفتح القول بمشيئة الله تعالى في حكم الصلاة في الدرس المقبل بمشيئة الله سبحانه.